الراديو 90-90 هواها مصر. حر جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. معلش لحد كده وكفاية، أو ربنا كفاية خلاص، إحنا يعني حفظناها كده وعيالنا وعيال عيالنا حفظوها كده، عدناها كتير أجيال وراء أجيال وإحنا بنعديها وساكتين وبلعين وصرين على قلبنا ومحدش فتح بقه، بس محدش بقى قادر يستحمل التدليس والتزوير أكتر من كده. يعني بأنهي وش نقول للعيال الجو اللي إحنا فيه ده دفيق؟ دفيق قال، يعني يبقى النفر مننا عمل زي صباع المحشي اللي محطوط بين رقات ورقات، 30 رق بطاطين تحت منك و30 زيهم لحفة فوق منك، وضارب طرطور صف في دماغك، وشرابين في رجلك، ومولع الدفاية، ومش باين منك غير عينيك، وبرضو قاعد تتكتك وتنفخ في صوابع ايدك اللي انت اصلا مش شايفهم من طبقات القماش اللي مدفونين فيهم، وكل ده ويقولك دفيق؟ ده الدفيق ده يا مفتريين؟ بأنهي وش وفي أنهي شرع ده دفيق؟ نيجي بقى لنقطة ممطر دي، محدش بينكر إنه ممطر، صراحة ممطر بيمطر في نوات معروفة ومحسوبة من أيام قدماء المصريين وعمرها ما بتخلف الحقيقة. لا بتخلف، وربنا زي ما بقولك كده بتخلف، لما بتبقى أكبر كمية مطر تنزل على سواحل مصر كلها تيجي في شهر أكتوبر، لدرجة إن الناس تنزل تبلبط في المطر ويروحوا بيوتهم عوم أو في قوارب بمجاديف، وولاد الناس يستخدموا لانشات وجيتسكي، بينما يناير وفبراير يدوب بتنقط فيهم، يبقى الترموستات تلعب فيه يا جماعة، يا محتاجين نتصل بمركز الصيانة يطلعوا يشحنوها علشان الموضوع مهرب فريون. نيجي بقى للصيف، قال يقول لك قال إيه، حر جاف، حر ونعديها، يعني لو اللي بنبقى فيه ده والشمس اللي بتنزل على قلقوزة نافوخ الواحد زي الفحمة المولعة دي بيسموها حر، أوكي، لو لفحة السخونية اللي بتحصل للنفر أول ما يفتح باب السكة ولا كأنه فتح باب الفرن على الكيكة دي بيسموها حر، حاضر نعديها، نعمل إيه؟ نستسلم أمرنا لله زي ما بقول لك كده. لكن نيجي عند جف دي بقى، ولا ممكن أعديها لكم أبداً لو ربنا ما يصح ولا يكون. جف يا جبابرة، ده الناس بتمشي عرقها مرقها من الرطوبة، ده الرطوبة هتاخد قفاك لحد رجليك يا لينا على رأي سمير غانم، الرطوبة بتمشي الناس بقع آدمية كده ماشية فاقدين 40% من سوائل جسمهم على القمصان والتيشيرتات والطرح، كل الرطوبة دي وجاف، ده الرطوبة في السواحل كافية لتخدير صحراء كالهار يا مؤمن. أيوة النعمة زي ما بقولك كده، وعلى فكرة بقى الموضوع كان ماشي لحد 10-20 سنة فاتوا، كان الحر محتمل والبرد محتمل، كان الشتاء يجي بنبرد عادي يعني والمطر ينزل عادي يعني، لا كنا بنتجمد ولا بنغرق، وكان الصيف رخر عادي يعني نتحر ونفرهد والرطوبة رخرة عادي، لا كنا بنتحرق ولا بنستحمى رطوبة. قوم يجي حد يتزاكى ويقولك انتوا شعب فرفور، تعرفوا ايه انتوا عن البرد في ألاسكا ولا الحر في كينيا؟ مش يا ضنايا، الشعوب دي يا اخويا ما بتتبسترش بسترتنا، الفرق بين درجات الحرارة بين صيفهم وشتاهم مش كبير، ده يوم ما بتوصل درجة الحرارة فوق 20 في انجلترا الناس بتفرفر من الحر ويقعوا زي الفراخ، لكن لما عندنا يوصل الفرق بين الصيف والشتاء لأكثر من 30 درجة فده ما يبقاش دلع بقى حضرتك، احنا بني أدمين يعني مش نص كبدة شمبري تقطيع وشاوي. القصد التغير في درجات الحرارة وتطرفها التطرف المتنيل ده بقى موضوع لازم يتاخد بأهمية أكبر من كده، التلوث والاحتباس الحراري والأوزون والبيئة وكل المواضيع اللي بنتعامل معاها على إنها حاجات فافي، ده كلام ما يأكلش عيش، واللي بيتكلموا فيها بصراحة عالم فاضية، لا الحاجات دي ما بقتش كده خالص، الموضوع مؤثر علينا تأثير حقيقي يا خلق، والصراحة بقى ما بقيناش عارفين نتني دراعنا من طبقات اللبس، والواحد بقى بيطلع من دور البرد عشان يريح يومين قبل الدور اللي بعديه، ده واحنا قاعدين في بيوتنا تحت طبقات الهدوم والغطا اللي فوق بعضه وقصاد الدفايات وأجهزة التكييف وفي قلب القاهرة وبنشتكي ونقول كل ده، أمال أهلنا في الصعيد اللي حر صيفهم مضروب في 10 وبرد شتاهم مضروب في 100 يقولوا إيه؟ ولا البيوت اللي من غير سقف واللي من غير بيوت أصلاً يقولوا إيه؟ آه